فإن لم يغاروا عليه غار هو عليه. نعم. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم موسى فبعدا للقوم الظالمين. ظلموا مين؟ ما دمش يظلموا ربنا. أم قال لك ده ظلموا أنفسهم. وكونك تظلم عدوك ده معقول تاخد منه خير؟ ما تظلم نفسك، نفسك اللي بين جنبك اللي انت ملهاش لها غير، تظلمها ازاي؟ هذا الظلم الوحش أوي.